بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت عين عين من الأحساء. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل هذا السؤال وتقول: هل يجوز خلع الحجاب بين صديقاتي أثناء زيارتي لهن، علما بأن المكان خال من الرجال وأن رجال البيت على علم بأننا في داخله؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء، كالخمار الذي على رأسها أو العباءة التي عليها ونحو ذلك، لا بأس بذلك، لأن المرأة ليس لها ولا عليها أن تتحجب عن المرأة ولو كانت كافرة، هذا الصحيح. حتى ولو كانت المرأة كافرة كبعض الخادمات، لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة، سواء كانت على دينها أو ليست على دينها في أصح قولي العلماء من جهة الكافرة. وبعض أهل العلم يقول أنها تحتجب عن الكافرة، لأن الله قال: أو نسائهن. والصواب أنه لا يجب الاحتجاب عن الكافرة بل يكون مسلمة، ولكن لا يجوز استخدام الكافرات لهذه البلاد السعودية لأنها جزيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من الجزيرة. فالحاصل أنه لا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء إذا كان المكان ليس فيه أجنبي وليس فيه من تظن أنهم ينظرون إليها ويتحيلون في النظر إليها، إذا كان المكان مأمونا فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج، علما بأن أهل البلد يرتدون هذا النوع من الملابس ويرتدون أنواعا أخرى؟ إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس، لأن الألوان كلها مباحة للجميع، أخضر وأحمر وأبيض وأسود مباح للجميع، للرجال والنساء، لكن ليس للرجل يتشبه بالمرأة وليس للمرأة تتشبه بالرجل، لا في اللباس ولا في غيره. فإذا كان الملبس الأبيض الذي تلبسه بعض النساء في الزواج لا يشابه لباس الرجل بوجه من الوجوه ولا يحصل التشبه فلا حرج، لكن ترك ذلك إلى اللباس المعتاد للنساء أولى وأفضل وأحوط وأبعد عن الشبهة، لأن الغالب على الرجال لبس الأبيض، فإذا ترك ذلك من النساء كان ذلك أحسن وأكمل وأبعد عن التشبه. ثم هذا الذي يفعله الناس لا بد يكون بين النساء، أما ما يفعله بعض الناس من التشريعة التي تفعلونها هي ليلة العرس ليلة الزفاف ويدخل الرجل على النساء كاشفات، هذا لا يجوز، هذا منكر، بل إذا كان ولا بد يجعلها في غرفة خاصة يدخل عليها زوجها في غرفة خاصة. أما أن تجعل فوق السرير أو فوق محل مرتفع ويدخل عليها الرجل من النساء وهن كاشفات أو يدخل عليها ويتقبلها عند الناس، هذا كله من قلة الحياة ولا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تسأل أختنا وتقول: متى تكون ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟ هل بين أذان الظهر الأول والثاني أم من صلاة العصر إلى أن يحين وقت أذان المغرب؟ الجمعة كل ساعاتها مظنة الإجابة، كل ساعاتها مظنة الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، فيها ساعة قليلة، فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الدعاء يوم الجمعة من أوله إلى آخره، لكن أحرى الساعات وقتان، أحراها بالإجابة وقتان، أحدهما حين يجلس الإمام يوم الجمعة للخطبة على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. جاء فيها حديث رواه مسلم في الصحيح أنها ما بين جلسة الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وقد أعله بعضهم بالوقف على أبي بردة، والصواب أنه متصل مرفوع رواه مسلم في الصحيح. والوقف الثاني ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، جاء فيها حديث أيضا. هذان الوقتان هما أرجى الساعات وأحراها بساعات الإجابة، ولكن مع ذلك يسحب الدعاء في جميع أوقات الجمعة حرصا على هذه الساعة. جزاكم الله خيرا. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة أخينا ألف عين جيم من جمهورية مصر العربية. عرضنا من رسالته سؤالا واحد في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له 17 سؤالا. يسأل في هذا السؤال ويقول: ما هو مستقبل العالم الإسلامي من حيث القوة والضعف حسب ما نظرت السنة الشريفة، وكذلك مستقبل أعداء الإسلام في هذه الحياة الدنيا؟ هذا يا أخي من علم الغيب، هذا أمر إلى الله عز وجل، وهو من علم الغيب، لا يعلم مستقبل الناس إلا الله سبحانه وتعالى. لكن مقتضى الأدلة الشرعية أن الغربة تزداد، فيأتي عام الذي بعده شر من كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكن قد تقع فجوات في الدهر ينتصر فيها الإسلام على غيره، ويظهر فيها الإسلام في بعض الأوقات وفي بعض الجوانب من الدنيا، كما جرى في عهد عمر بن عبد العزيز، كان عهده أحسن من عهد الأمير الذي قبله بسبب ما قام به من الدعوة إلى الله وإلزام الناس بالحق، وكما جرى في نجد في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من ظهور الإسلام وقضى على أسباب الكفر واجتماع المسلمين على الجهاد في سبيل الله وعلى إخلاص العبادة لله وحده وهدم القبور المعبودة من دون الله وقضى على الأوثان. فكانت الحال في النصف الثاني من القرن 12 وما بعده أحسن من الحالة في قرون كثيرة مضت ظهر فيها الشرك وظهر فيها الفجور والمعاصي. فالحاصل أن الأصل أن الإسلام تشتد غربته عاما بعد عام وقرنا بعد قرن، لكن في الجملة، هذا في الجملة كما قال جماعة من العلم، وقد يأتي الله بزمان ينفس الله فيها المسلمين فيحصل فيه خير كثير وتكون الحالة في أحسن من الزمن الذي قبله رحمة من الله جل وعلا، وقد يكون ذلك في جانب دون جانب وفي إقليم دون إقليم كما جرى في وقت الشيخ محمد بن الوهاب، وفي بلدان أخرى خرج فيها مصلحون صارت الحالة في بلادهم أحسن من الحالة التي قبلها وقتا ما. والله جل وعلا أخبرنا أن هذا الإسلام ينتهي في آخر الزمان، وأن هناك ريحا تخرج رسولها الله عز وجل يقبض بها أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. ففي آخر الزمان يقبض القرآن، يرفع القرآن، ويقبض المؤمنون والمؤمنات، ويبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. لكن في هذا العصر، هذا في أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق، حصل بحمد الله يقظة للمسلمين وحركة مباركة للمسلمين، صار فيها المسلمون الآن أحسن من حالهم قبلها في أوقات بسبب الحركة الإسلامية من الشباب وغيرهم، سكرة الدعاة إلى الله والجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية في شتى بقاع الأرض، وانتشر الدعاة من هنا وهنا من الجامعة الإسلامية ومن هذه الرياسة، رياسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ومن الرابطة ومن جهات أخرى. فالحاصل أن هذا الوقت الآن يبشر بخير، من حركة إسلامية قوية وتكاتف ودعوة إلى الله ونشاط، فنرجو أن يكون المستقبل القريب أحسن مما مضى بكثير. أما ما بعد ذلك فالله أعلم جل وعلا، والأدلة معروفة في هذا الباب. وأما مستقبل الكفرة فكذلك، كلما نشط الإسلام ضعف جانب الكفر، وكلما ضعف الإسلام نشط جانب الكفر. وأما تفصيل الأشياء وعلم نهاياتها فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن واجب على المسلمين أن يجتهدوا في نصر دين الله والدعوة إلى الله، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحرصوا على جهاد الأعداء ونشر تعاليم الإسلام حتى يظهر دينهم وحتى يوقع دينهم وحتى يستعيدوا بعض ما سلبه الأعداء منهم. هذا واجب المسلمين، وهذا الواجب على الدول الإسلامية، أن تتقي الله وأن تحكم شريعته سبحانه، وأن تجتهد في إصلاح أوضاع بلادها وإقامة حكم الله في بلادها وفي شعبها. هذا هو واجب على جميع المسلمين. وأن سرنا ما سمعنا عن حكومة بنغلاديش من إعلانهم تحكيم الشريعة واجتماعهم على هذا الأمر، وهذا يبشر بخير كثير، ونرجو أن يوفقهم الله لهذا الأمر، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة، وأن يوفق الباقين لهذا الأمر، وأن يقتدوا بغيرهم من سعى وغادر إلى تحكيم الشريعة. وهكذا حكومة باكستان عندها عزم كبير على تحكيم الشريعة، فنسأل الله يعينها على ذلك. وهكذا نرجو بقية الدول الإسلامية كحكومة مصر وحكومة الأردن وغيرهما، نسأل الله لهم العون والتوفيق حتى يحكموا شريعة الله، وحتى يدعوا النظم المخالفة لشرع الله، هذا هو الواجب عليهم، وبذلك ينصرهم الله ويعينهم ويحسن لهم العاقبة ويجمع شملهم على الخير. والله المسؤول سبحانه أن يوفق المسلمين جميعا، حكاما ومحكومين وقادة وشعوبا، لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة والتمسك بها وترك ما يخالفها، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم. شيخ عبد العزيز، الناس بين متفائل ومتشائم تجاه ما وسموه بالصحوة الإسلامية، لعل لسماحتكم من كلمة في هذا المقام تجاه الواجب التفاؤل. الواجب التفاؤل وحسن الظن بالله، هذا هو الواجب. يقول الله عز وجل فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن ظنه بالله. فالواجب حسن الظن بالله مع السعي الجاد ومع العمل في نصر دين الله وإقامة شرع الله، وأن يحاسب كل واحد نفسه في أداء حق الله وترك معاصي الله والوقوف عند حلول الله، وأن يعين حكومته في كل خير، يكون أمينا في وظيفته، يؤدي الأمانة وينصع للأمة ويحافظ على الحق ويسارع إلى الصلاة ويؤديها في وقتها مع الجماعة. وهكذا جميع أمور الإسلام، كل واحد مسؤول حتى يساعد الأمة في رجوعها إلى دين الله وإقامتها لشريعة الله، وحتى يعين دولة على ذلك. ويجب أيضا على كل أسرة وعلى كل جماعة أن تتعاون في هذا، في ترك ما حرم الله وفي أداء ما وجب الله وفي التبذير بذلك والتعاون على ذلك. هذا هو واجب المسلمين. والله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، فعبدوه وحده وخصوا له العبادة وحكموا شريعته وعملوا بما أوجب عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم وتواصوا بذلك وتناصحوا في ذلك وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة. وهذا هو الواجب على جميع المؤمنين وعلى جميع المؤمنات، أن يتواصوا بالحق وأن يتناصحوا وأن يتعاونوا بالبر والتقوى وأن يصبروا على ذلك حتى الموت، كما قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول سبحانه للمؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رواه مسلم الصحيح. زاد في رواية أخرى: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالمؤمنون واجب عليهم التناصح والتعاون، وهكذا النساء المؤمنات يجب عليهن التناصح والتعاون فيما بينهن ومع الرجال ومع أهلهن، فالواجب مشترك. يقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب على الجميع في كل مكان وفي كل زمان التعاون على الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، عربا وعجما. هذا واجب على الجميع أن يتعاون بالبر والتقوى أينما كانوا، ويتواصوا بالحق كتابة ومشافهة وبكل طريق. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. إذن هذا هو الطريق الصحيح الذي يراه الشيخ عبد العزيز بن باز للصحوة الإسلامية. هذا هو الطريق الصحيح، وهذا الذي يراه المسلمون، يراه أهل الحق وأهل العلم، أن الواجب تغذية هذه الرحوة واليقظة والإعانة لمن قال بها، والشكر له على ذلك، والتوجيه والدعم، حتى يكثر الخير ويقل الشر. جزاكم الله خيرا واستجاب لدعوتكم. ننتقل إلى أسئلة أخرى عبر رسالة الأخ عين جيم من جمهورية مصر العربية. أخونا يسأل هذا السؤال ويقول: يذكر الشيخ الألباني في بعض كتبه الأحاديث النبوية ويقول صحيحة ويعزوها إلى سلسلته الصحيحة، وأحيانا يقول الحديث ضعيف ويسنده إلى سلسلته الضعيفة، ولا يعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم، فهل يتمشى هذا مع الأمانة العلمية في إغفال ذكر سلف هذه الأمة من المحدثين الذين كانوا سببا في إيصال الحديث لدينا، وكذلك إغفال أقوالهم في الحديث؟ أرجو أن توجهونا حيال هذا، جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين بالاستقامة وحسن العقيدة والسيرة والنشاط في جمع الحديث وبيان صحيحه من سقيمه، هو مشكور ومعروف لدينا، وله في هذا جهود مباركة وأعمال جليلة. نسأل الله لنا وله المزيد من التوفيق مع صلاح النية والعمل، ولكنه مثل غيره من أهل العلم ليس معصوما، قد يقع له بعض الأخطاء بعض الغلط في تصحيحه والتضعيف وفي الآراء، ولكنه يشكر على اجتهاده وعلى قصده الخير، وإذا أخطأ فلا مانع من التنبيه من أهل العلم أن ينبهوه وأن يكتبوا إليه حتى يحصل التعاون على البر والتقوى، عملا بقوله سبحانه: وتعاون البر والتقوى. هكذا كان العلماء في قديم الدهر وحديثه يتعاونون وينصح بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يحتقره ولا يعيبه ولا يغتابه، ولكن ينصح له ويعينه على الخير وينبهه إذا أخطأ. والشيخ الألباني ليس ممن يترك العزو، بل هو يترك له ويعزو الأحاديث إلى مصادرها، وإنما يختصر في بعض الأحيان في بعض الكتب فيعزوها إلى الصحيحة أو إلى الضعيفة، وأنت في إمكانك ترجع إلى الصحيحة وتجد فيها العزو إلى البخاري إلى مسلم إلى أبي داود إلى النسائي إلى الترمذي إلى غيرهم، وتجد الكلام في الرجال والأسانيد بالتصحيح والتضعيف ونقل كلام العلماء في ذلك، ليس كما ذكره السائل، بل الشيخ الألباني قرأنا كتبه واطلعنا على طريقته، يجاز الحديث إلى مصادرها وينبه على ما فيها حسب اجتهاده، لكن إذا اختصر في بعض الأحيان وقال ذكرته الصحيحة أو ذكرته الضعيفة أو ذكرته بصحيح الجامع أو بصحيح كذا أو بضعيف كذا، معناه أنه يرشدك الآن ترجع إلى ذلك حتى تجد مطلوبك من البحث والكلام على السند. هكذا عمله، هكذا طريقته. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تنصف أخاك، وفق الله الجميع. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن يرى سماحة الشيخ عبد العزيز أن الشيخ الألباني فيما إذا أرشد إلى خطأ وقع في كتبه أنه سيصحح. إذا ظهر له صح، إذا ظهر له ذلك. نعم. إذا ظهر له أن الذي أرشده أصابه أخطأ. نعم. صح. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه من أسئلة أخينا عن حكم بيع التورق. التورق معاملة معروفة عند أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس بها. فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة الوعدة، هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم، وهذا المشتري يبيعها بعدما يقبضها، يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك. فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمل وهو من التجار، ويقول له أريد سيارة أو أريد أكياس من رز أو من السكر أو كذا، تبيعني إياها إلى أجل معلوم؟ فيقول نعم، يتفقان على ثمن معلوم وعلى أقساط معلومة، فيتم البيع على ذلك. وهذا المشتري بعدما يقبضها ويحوزها إليه يتصرف فيها كما يشاء، يبيعها بثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك. ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء، ينبغي التنبيه عليها، بل يجب التنبيه عليها، ونبهنا عليها كثيرا في هذا البرنامج وفي غيره، وهي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده، تاجر قد يبيع سيارات بهم عنده عند التجار أو عند الشركات، قد يبيع أكياس من الرز بهم عنده وبعد البيع يذهب يشتريها، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وصى عنه عليه السلام أنه قال أنه نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وجاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه فقال يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال لا تبع ما ليس عندك. فالحاصل أن البائع قد يخطي والمشتري قد يخطي، فالبائع قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتري، وهذا لا يجوز. بل لا يبيع سيارة ولا أكياس ولا خام ولا كذا إلا إذا كان عنده في حوزته في ملكه في بيته في دكانه. والمشتري المحتاج ليس له يبيع أيضا حتى يقبض، لا يبيع هذا اللي بيع عليه ولا يبيعها وهي عنده، بل يقبضها وينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى بيت فلان أو دكان فلان، يعني ينقلها من بيت البائع من محل البائع ثم يتصرف بعد ذلك. هكذا يجب على هذا وهذا. فإذا باع أحدهما قبل أن يقبض هذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي يخل به كثير من الناس وتأتي مشكلة من هذا الجانب، والله هو ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك اتفاق سماحة الشيخ بين هذا البائع وبين المتورق أو الذي في حاجة إلى نقود، على أن الحشرة تكون ب13 أو ب15 أو ما أشبه ذلك، هل ترون جواز هذا؟ ما يضر الاتفاق، لا يتم البيع إلا بعد ذلك. لا يتم البيع إلا بعد ذلك، إلا بعد القبض والحوز. لو جاء قال أنا أريد أن أشتري من السلعة 10 يعني 13 أو 15 تبقى على ذلك، هذا ما يتم فيه البيع، هذا وعد تمهيد. البيع الذي يتم بعدما يحوزها التاجر يكون عنده في بيته سلعة ثم يبيعها عليه بعد ذلك، يبيعها على الراغب بثمن معين وأقساط معلومة أو أجل معلوم، 10 أو 15 أو أقل أو أكثر لا بأس، ليس له حد محدود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض تجهيز السرايا اشترى البعير ببعيرين إلى أجل معلوم. نعم. الحاصل أنه لا بأس أن يشتري منه إلى أجل معلوم بعدما يحوز التاجر المال. أما يكون يخاطبه قبل ذلك ويتفق معه أن يشتري من كذا وكذا لا بأس، لكن لا يتم بيع لا هذا ولا هذا، لا لهذا ولا لهذا، كل واحد له أن يرجع، له أن يهون يعني عنه. نعم. ما عزم عليه. نعم. حتى يتم البيع بعد شراء التاجر للسلعة أو بعد إحضارها في ملكه وبعد حوزتها، بعد ذلك يبيع هذا الطالب، فإذا تم البيع بعد ذلك لزم بالتفرق. جزاكم الله خيرا. إذن الذي تحذرون منه والذي يشكو منه الناس ما هو سماحة الشيخ؟ بعض الناس يشكو من جهة زيادة الثمن وأن التاجر يبيع عليه بثمن رفيع، بعض الناس يشكو من جهة أنه يبيع ما لا ما لا ما قبل أن يملك قبل أن يقبض. فالذي يشتكى منه هو أن يبيع قبل أن يملك السلعة، أو المشتري يبيع قبل أن يقبضها، فالتاجر ليس له البيع حتى تكون عندها السلعة، والمشتري من التاجر ليس له يبيع حتى يقبضها من التاجر أيضا. أما الحد المحدود في الربح فليس له حد محدود، والناس يختلفون، منهم من يكون ملي ويسدد بدون تعب ولا أذى. نعم. هذا التاجر يخفف عليه الزيادة والربح. طيب. ولا يكثر عليه، ومنهم من يخشى أنه يطول والأجل بعيد وربما يماطل، هذا هو الذي قد يزيدون عليه في الثمن بسبب طول الأجل أو بسبب خوفهم التأخير. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الرسالة الأخيرة في هذه الحلقة رسالة أخ لنا من جدة يقول عين ميم خاء: إنني أرغب في خطبة إحدى قريباتي، ولكن اكتشفت بأنني رضعت من والدتها، بل الأصح إخوة الكبار وإخوة الفتاة، كل من الآخر رضع من والدة الآخر، لهذا أرجو إفادتي عن هذه المسألة. وللعلم فإن الفتاة لم ترضع من والدتي لأنها هي الأصغر، أرجو أن يكون خطابي هذا محل اهتمامكم، وأرجو أن يكون الرد في برنامجكم، جزاكم الله خيرا. إذا كنت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك فلا بأس، وإن رضع إخوتك من أمها أو رضع إخوتها من أمك، المهم أنت. إذا كنت لم ترضع أنت من أمها رضاعا محرما 5 رضعات فأكثر في الحولين، ولم ترضع هي من أمك ولا من أختك ولا من زوجة أبيك، ليس بينكما رضاعة، فلا بأس أن تزوجها، وإن كانت أخا لإخوانك الذين رضعوا من أمها. المهم أنك أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك، ليس بينكما رضاعة، ولم ترضع أيضا من أختك حتى تكون خالا لها، ولا من زوجة أبيك حتى تكون أخا لها من الأب، ليس بينكما رضاعة. أما رضع إخوتك أو أخواتها فلا يضر، ما يضرك. نعم. جزاكم الله خيرا. اتسع الوقت شيخ عبد العزيز لهذا السؤال من أخينا إسماعيل ناصر الهياف من حائل، يسأل ويقول: بعض الناس يقولون إن من يتحرك 3 حركات في الصلاة بطلت صلاته، هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، هذا يقول بعض العلماء لكن ليس بالصحيح، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا، كثرت الحركة وتوالت، فهذا هو يبطلها عند أهل العلم. كان يعبث في ثيابه أو شعاره عبثا كثيرا متواليا، أو بأخذ شيء وطرحه شيء متوالي كثير، ليس له حد محدود بل يعتبر كثيرا في العرف، هذا هو يبطل الصلاة. فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته، والمؤمن كذلك، وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة تقدم خطوات، ولما عرض عليه النار تأخر خطوات. وثبت عنه أنه فتح الباب لعائشة. هذا وأمثاله لا يضر، شيء قليل يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة، ولكن شيء كثير هو ليجتنب. وهكذا القليل إذا لم يكن له حاجة